ياني رانا ديت صرتي ميزار أسرسي الهم من توني تسانار كتا قدا أنا ديت صرتي ميزار أسرسي الهم توني تسنان كتا قدا أنا روح المنى يا نيران ديت صرتي ميزار أسرسي الهم توني تسنان كتا قدا أسلمين سيراني دا وتنان زورت كم وتشر نت الفاني لس العيد زريستنا قصور ترسيستو يغي لا شهرستا والمكار اللي نقنا وايقا ما يزور كرا تسليت سمي مونكيد أحوشا نزرميا زريست ما نارويق أرقان إصدات كنا أيتامر كلو استغازوتي برديستوا وقان مغيك لا يعني غيمي غيب بالحمام صرتي ميزار أسرسي الهم من توني تسنان كتا قدا أنا روح المنى يا نيران ديت صرتي ميزار أسرسي الهم من توني تسنان كتا قدا تمرخ غلي غتلي شدي جنان كم أورر تناغلق دار نغاي قانتا أقادير وراك تمطالغ نقرب مرسام والعقل مدود لك مت أشتوك نبنى نفتا أولو صغر نايترو دان توالد المعنى المقار التالي وين يقبل نغي قروية مين تنوت ولا المزوضة يموري قد المعنى يغشي شاوس وغرس الحوزة يقان كرام لك مغنى وقنسنا وارزة زات زور فتا سلمى حالي نور حبابين ودار نتكام روح المنى يا نيران ديت صرتي ميزار أسرسي الهم من توني تسنى كتا قدا روح المنى يا نيران ديت صرتي ميزار أسرسي الهم من توني تسنى كتا قدا فرخين كم ويقان التا أملا الزقورة نفان قيس ندوا يسحا قسنا اخترات نتنسوق أتغي نظر أسطا بسين تلاين متيني غدي تنوى لكن بالفغار أسلمون دي سنظر تطا أم الحسنة أول الزاق والريغ دارسا قفرة وتغي ناغتي ليز نقاد غيس كنا بارك الله يا يتوداي هنا نزير صغ نجيك السنة تزنيت يتزر زايد لحنا روح المنى يا نيران ديت صرتي ميزار أسرسي الهم من توني تسنى كتا قدا روح المنى يا نيران ديت صرتي ميزار أسرسي الهم من توني تسنى كتا قدا عمران حنت الروق سادلة سوق لمين من العيون نظر وتايد الريحة وش دور نركيك زريل أعريشان داغن رام دخلات سمارة والنتي لك من هنا غلا يندر الزينة سيطور غغاس ديك لا كل غرام الحفيف والكينا يقان كرام اختي دي زوسر في غري ونيمون دحنا ليقانا عشاقي ركايد في دري صحرا القويرة هاد الحدود نغلك نغدي وتام القويرة هاد الحدود نغلك نغدي وتام يعني رانا دي صرتي ميزار أسرسي الهم من دوني تسنان كدا قدا أنا روح المونة يعني رانا دي صرتي ميزار أسرسي الهم من دوني تسنان كدا قدا أنا روح المونة يعني رانا دي صرتي ميزار أسرسي الهم من دوني تسنان كدا قدا أنا روح المونة يا ميرانا بيت صرتي